وسننها سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية، وقيام لها، وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه، نفسه ومن يليه، وسر بمحلهما، وكل تكبيرة إلا الإحرام، وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ، وكل تشهد، والجلوس الأول والزائد على قدر السلام من الثاني وعلى الطمأنينة، ورد مقتد على إمامه ثم يساره وبه أحد، وجهر بتسليمة التحليل فقط، وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل، وسترة لإمام وفذ إن خشي مرورا بطاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع، لا دابة وحجر واحد وخط وأجنبية، وفي المحرم قولان، وأثم مار له مندوحة، ومصل تعرض، وإنصات مقتد ولو سكت إمامه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. يقول المصنف رحمة الله عليه: والسنن ها هي الصلاة الفرضية الوقتية. السنن ها هي الصلاة الفرضية، وأما صلاة النوافل لا تسن فيها السورة وإنما تندب فيها. الوقتية المتسعة الوقت، الوقتية بخلاف الفائتة، المتسعة الوقت بخلاف أضيقة الوقت فلا تسن فيها السورة. سننها السورة، والمراد بالسورة وإن هذه السورة سنة بعد الفاتحة، أما من أتى بها قبل الفاتحة فقد خالف السنة. والمراد بالسورة هي آية من كتاب الله تعالى، ولو تكون أقصر آية كمدهامتها، ولكن يندب عند الفقهاء البدء بسورة، البدء بآية والختم بأخرى، أو البدء بسورة والختم بسورة، هذا من باب المندوب عندهم. وإلا فلو صلى إنسان بأي آية من كتاب الله تعالى لا يجزئه ذلك. تندب في الركعة الأولى من الرباعية، والثانية أيضا، وكذلك المغرب أيضا هكذا. وقيام لها، أي أنه يسن أيضا القيام للسورة، فالسورة سنة والقيام لها سنة. ومن القواعد الفقهية أن حكم الظرف تابع لمظروفه، مفهوم. وجهر كذلك من السنن أيضا الجهر، والجهر أعلاه لا حد له، وأدناه أن يسمع نفسه ومن يده، هذا هو أدنى الجهر، مفهوم. أعلاه لا حد له، ليس هناك شيء معين في أعلى الجهر، بل يرفع الإنسان صوته متى على ما استطاع، ولكن في حالة إذا أردنا أدنى الجهر فهو أن يسمع نفسه ومن يده. وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يده، هذا هو أقل جهد. والسر كذلك السر أيضا فهو سنة، والسر أعلى أدناه إسماع النفس، وبعضهم يقول أدناه حركة اللسان، وأعلاه أن يسمع نفسه، وبعضهم يقول أعلاه أن يسمع نفسه ومن يليه، ولكن الصحيح أن أدناه حركة اللسان وأعلاه أن يسمع نفسه فقط، هذا هو الصحيح. بمحلهما يرجع على الجهر والسر، فكلاهما سنة بمحله. وكل تكبيرة أيضا من التكبيرات فهي سنة، إلا تكبيرة الإحرام فإنها واجبة كما ذكرنا. وسمع الله لمن حمده بالنسبة للإمام والفذ فهي سنة، وأما المأمون فيقول ربنا ولك الحمد كما سيكون. وبعض أهل المذهب يرجح أن الإمام أن المأمون أيضا يقول سمع الله لمن حمده. وكل تشهد سنة، التشهد الأول والثاني، والجلوس الأول سنة، والزائد على قدر السلام من الثاني فهو سنة، وأما القدر الذي يؤدى فيه السلام فهو واجب لأنه تابع للسلام، والسلام واجب. والزائد أيضا على الطمأنينة سنة، الطمأنينة من نفسها فيها خلاف، لكن الزائد عليها مما يكسب الخشوع ونحو ذلك فهو إنما هو من باب ما هو سنة. كذلك أيضا من السنن رد مقتد وهو المأموم على إمامه، وذلك بأن يسلم تسليمة يشير بها إلى إمامه، تسليمة ثانية يشير بقلبه، وبعضهم يقول يشير برأسه، ولكن هذه حقيقة لا يوجد لها دليل أنه يشير بعضو منه أنه يرد على الإمام، إنما يسلم الإمام ويسلم المأموم تسليمتين، لكن كونه يرد على الإمام فيها نظر من ناحية الدليل. على إمامه ثم يساره وبه أحد، معناها يرد على يساره إذا كان به أحد، وما إذا كان ليس به أحد لا يرد عليه. وجهر بتسليمة التحليل فقط، يعني أنه من السنن الجهر بتسليمة التحليل، فإذا أسر بها لم تبطل صلاته. وبه أحد يعني إذا كان به أحد، به شخص، ما إذا كان يساره ليس عنده أحد فلا ترد عليه. وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل، يعني وإن سلم على اليسار قاصدا بذلك التحليل ثم تكلم لم تبطل صلاته. وأما إذا سلم على اليسار قاصدا بذلك التسليمة الثانية ثم تكلم فإنه تبطل صلاته إذا كثر إذا كان عمدا. مفهوم؟ إذا سلم الإنسان على اليسار قاصدا بذلك التحليل عوض اليمين، عوض اليمين، ثم تكلم عمدا لم تبطل صلاته. نعم. ولو سلم بعد ذلك تسليم على اليمين. نعم. إن كان ما زال يطالب بذلك، لكن إذا سلم على اليسار عمدا ليس قاصدا بذلك التحليل، بإن كان لا قصد له أو قصده المندوب فإنه حينئذ تبطل صلاته. مفهوم؟ كذلك من السنن أيضا السترة، وهي تكون للإمام والفذي إن خشيا، معناه إن خافا مرورا بثابت مرورا. وأما الماموم فسترته سترة إمامه. وهناك خلاف بين الفقهاء، هي المراد أنه سترته سترة إمامه. مالك قال رحمة الله عليه أن الماموم سترته إمامه، بعضهم أبقى كلام مالك على ظاهره فقال إن الماموم سترته إمامه، إمام نفسه، إمام نفسه، عليه لا يكره المرور بين الصفوف إلا الصف الأول، فإنه يكره للإنسان أن يمر عليه. وبعضهم يقول لا، فسترته سترة إمامه على حذف مضاف، وعلى ذلك يمكن للإنسان أن يمر بين الإمام والصف الأول لا حرج في ذلك، لأنه سترته سترة إمامه. إن خشيا معناه إن خافا مرورا، فظاهره أنهما إذا لم يخشيا المرور أنها ليست سنة في حقهما، ولكن بعضهم قال إنها تعبدية، وعلى ذلك ينبغي الإنسان أن يجعلها أمامه حيث كان. ما بما تكون السترة؟ تكون بطاهر لا بنجس، والعلة في ذلك أنها لو سقطت لا أقامها ولا يقيمها إلا إذا كان الطاهر ثابت، لا يفعلها بمتحرك، لأنه لو زال يعني غير مشغل فلا يجعلها بمشغل كثوب فيه تخاطي صور أو فيه كتاب أو فيه ألوان مختلفة ونحو ذلك. تكون هذه السترة في غلظ رمح من رماح العربي، وتكون في طول ذراع، وهكذا لا دابة، مفهوم، ثابت لأنها متحركة، وحجر لأنه عبد، مفهوم، فتكره السترة به حجر واحد. وأما الحجر إذا تعدد فلا حرج فيه. وخط، الخط كذلك لا يجعل السترة، مفهوم. وكذلك الأجنبية لا تجعل السترة. وفي جنب وفي ظهر الرجل وجنب المحرم قولان. وأما وجه الرجل فلا ينبغي أن يجعله الإنسان سترة، لأن وجه الإنسان مشغل، ينبغي الإنسان ينظر يفكر فيه، نعم، فيشغله عن صلاته. وأثم مار له مندوحة أو مصل تعرض، يعني أنه يأثم المار إذا كان له مندوحة، معناها له سعى، ومصل أيضا تعرض، فهما يأثمان ولا يأثمان ويأثم أحدهما. يأثمان إذا تعرض المصلي وكان المار له مندوحة، ولا يأثمان إذا لم يتعرض المصلي ولم يجد المار مندوحة، ويأثم أحدهما، يأثم المصلي إذا تعرض ويأثم المار إذا وجد مندوحة. ومصلي تعرض وإن صات مقتدي، يعني أنه يندب أيضا من المندوب من السنن الصلاة المقتدي عند جهر إمامه، ولو سكت إمامه، يعني ولو كان إمامه ساكتا فإنه يندب له الإنصات. ولذا قال وإن صلاة مقتدي ولو سكت إمامه وندبت إن أسر، وندب إذا أسر الإمام يندب له ذلك القراءة، القراءة، نعم، وندبت اللي هي القراءة إن أسر الإمام، يعني إذا أسر الإمام تندب للإمام القراءة. وبعضهم يقول إنه يجب تجب عليه القراءة في حالة السدية ولا تندب له، ويسن له للصلاة في حال جهر الإمام، وهذا هو مذهب العربي. واجب القراءة هنا. نعم واجب القراءة إن أسر. اقرأ تحسن. قال وندبت إن أسر كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه وتطويل قراءة بصبح والظهر تليها وتقصيرها بمغرب وعصر كتوسط بعشاء وثانية عن أولى وجلوس أول وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد وتسبيح بركوع وسجود وتأمين فذ مطلقا وإمام بسر ومأموم بسر أو جهر إن سمعه على الأظهر وإسرارهم به وقنوت سرا بصبح فقط وقبل الركوع ولفظه وهو اللهم إنا نستعينك إلى آخره وتكبيره في الشروع إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله. نعم. إذن وندبت إن قراءة كما ذكرنا إن أسر وهذا هو المشهور في المذهب ومقابل ذلك أنه يجب عليه أن في حالة السر أن يقرأ وتسن له القراءة في حال الجهر كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه يعني أنه يندب أن يرفع الإنسان يديه مع إحرامه مصاحبتين لإحرامه حين شروعه ليعمر به من ركن وهو ذلك التكبير يعمره برفع يدين وهل يرفعهما إلى الصدر أو يرفعهما إلى المناكب أو يرفعهما إلى الأذنين إلى مقابل الأذنين هذا محل خلاف. لذلك من المندوبات أيضا تطويل القراءة بالصبح وتليها والظهر تليها في التطويل ويندب التقصير بالمغرب والعصر والركعة الثانية يندب كونها أقصر من الأولى وهكذا كما أنه يندب التوسط بالعشاء والطوال أول يعني أنه والتطويل حده هو أن يقرأ بالطوال هذا هو محل التطويل عندنا إذا الصبح تقرأ فيها بالطوال الطوال المفصل والصبح والظهر كذلك والتوسط من عبسة إلى وضحى يعتبر وسطا ومن وضحى إلى النهاية يعتبر قصارا أول سورة من المفصل الحجرات لعبس وهو الجلي ومن عبس لسورة الضحى وسط وما بقي قصاره بلا شطر. نعم وصورة الضحى من القصار ليست يعني هي من القصار لا تعتبر من القصار مفهوم. وثانية عن أولى كما ذكرنا وكذلك جلوس أول أيضا هذا سنة ومندوب وكذلك من المناديب قول مقتد وهو المأموم وفذن ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد بدون واو أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد الصيغة أربعة كلها ثابتة كلها جلوس أول أي تقصير جلوس أول أيوة تقصير جلوس الأول عن الثاني نعم تقصير لجلوس الأول أيضا مندوب يعني يكون أقصر من الجلوس الثاني الجلوس الأول يعني جلسة الوسطى وتسبيح بركوع كذلك أيضا من السنن أو من المناديب تسبيح بركوع وهو قول سبحان الله سبحان ربي العظيم وفي الركوع وفي السجود تقول سبحان ربي الأعلى وأقله ثلاثا وأوسطه تسع وأعلاه لا حد له وكذلك ورد في الحديث البخاري الدعاء في الركوع سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي ولكن على كل حال مالكي مكروه عندهم الدعاء مستدلين بالحديث أما السجود من ركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فأق من أن يستجاب لك استدلوا بهذا على أن الركوع يكره فيه يكره فيه الدعاء وتأمين فذ مطلقا يعني أنه من المناديب أن يؤمن الفذ مطلقا سواء كان في السر والجهر والمأموم بسر اتفاقا المأموم بسر وبجهر أيضا على المشهور أنه يقول أمين ومأموم بسر أي يؤمن بالسر ويؤمن بالجهر إن سمعه أي إن سمع إمامه عند قوله ولا الضالين وأما إذا لم يسمع الإمام فلا يؤمن على الأظهر لئلا يوافق تأمينه دعاء عليه فيستجاب مفهوم كذلك يندب وإصرارهم به يندب تأمين يندب الإسرار به يعني التأمين عند المالكية لا يكون شهرا إنما يكون سترا وقنوت أيضا سنة ويندب أيضا أن يكون سرا ويندب كونه بالصبح لا بغيرها فقط ويندب كونه قبل الركوع وهو فيه أربعة أقوال فهو يندب ويسن وهذه الأقوال هي الأشهر وقيل يجب وقيل يحرم مبطل للصلاة لأنه يحرم مع ذلك يبطل الصلاة هي أقوال أربعة فالقنوت أقواله أربعة ما هو معروف ومندوباته أربعة ولغاته أربعة هو يطلق على القيام ويطلق على السكوت ويطلق على القراءة ويطلق على الدعاء مفهوم ويطلق أيضا ولغاته ومندوباته أربعة ويندب كونه سرا ويكونه بالصبح وكونه قبل الركوع ويندب في ذلك له وهو اللهم إنا نستعينك إلى آخره ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع ونخلع ونترك من يكفر بك نخنع معناها نخضع ونخلع معناها ننزع الأصنام ننزع غير الله تعالى من غير موالاة الله تعالى من أعناقنا من رقابنا مثلا واللهم إياك نعبد ولك نصلي ونستجد ولك نسعى ونحفد نحفد معناها نخدم ونعمل نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق أو ملحق نعم لأنه واقع لا محالة وتكبيره في الشروع يعني أنه يندب للإنسان أن يكبر في الشروع بحيث يعمل ذلك الركن سواء كان هويا ورفعا من الركوع وتكبيرا وهويا إلى السجود يعمله بذلك التكبير أو التسميع ونحو ذلك إلا في قيامه من هنتين فلاستقلاله إلا في القيام من هنتين فلا يفعل ذلك إلا إذا استقل مفهوم إلا باستقلاله التشهد الأول استقلاله وأما وإذا فعل وإذا كبر قبل أن يقوم علم إذا كان جاهلا وعزل إذا كان عالما وعلى كل حال وأما الماموم فلا يقوم إلا بعد قيام الإمام ولكن هذه المسألة ليست محل إجماع لا محل اتفاق بعضهم أطلق في التكبير لأنه يكون مع مباشرة الركن في الإطلاق حتى في تكبيرته لكن هذا ما كتبه عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله. اللهم بحمدك.